السلام عليكم. اليوم جايب لكم قضية عملت ضجة في الشارع المغربي عام 2021، وتم التأويل فيها بشكل كبير جدا، لأن القضية أخذت وقت، يعني كان المشتبه فيها القضية أكثر من 200 شخص وأكثر من 256 تحقيق، وأخذت أكثر من سنتين إلى أن تم كشف الحقيقة. القضية كانت بشعة جدا ولا يمكن أن أهل المغرب ينسونها. قضية حصلت في مدينة سلا في حي الرحمة. شو اللي حصل؟ يوم من الأيام وصل بلاغ عن وجود حريق في أحد المنازل، وهذه منطقة شعبية يعني مكتظة بالسكان والكل يعرف بعض. المهم يهرعون رجال الإطفاء للموقع، وتم إخماد الحريق اللي أكل البيت بالكامل. بعد السيطرة على الحريق أبلغوا رجال الإطفاء الأمن بوجود جثث لأصحاب العائلة نفسها اللي تقطن فيها البيت هذا، موجودين ومتفحمين بالكامل، لأن يا دوب رجال الإطفاء قدروا يميزون الجثث متفحمة. المهم أكم بالطويلة، دخلوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبدأوا يرفعون البصمات ويعدون الجثث، ولا لست أفراد، رجل كبير في السن وهو رب الأسرة عمره في أواخر الخمسينات، وهذا كان جندي متقاعد، وزوجته كذلك. الجثة الثالثة لابن هذا الجندي شاب عمره 34 سنة، وهذا أصغر عياله، عياله كلهم الكبار متزوجين وكل واحد عايش ببيته إلا أصغر واحد. والجثة الرابعة لزوجة هذا الشاب. الجثة الخامسة لابنة هذا الشاب عمرها 40 يوم. أما الجثة السادسة كانت لحفيد هذا الجندي، حفيدة عمره 5 سنوات، في ذاك اليوم كان بايت عندهم، وقدر الله أنه توفى معهم في الحريق. إلى الآن الوضع يعني طبيعي، وجود حريق وضحايا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن حادث يعني بشع، عائلة كاملة يعني. لكن الغريب في الموضوع، بعد ما رفعوا جثث أفراد الأسرة وصعدوا للتدقيق في سطح البيت، اعثروا على كلاب حراسة من الأحجام الكبيرة مقتولة، يعني مطعونة بالسكين، ما أتى عليها الحريق ولا ماتت من الاختناق ولا لا، مقتولة. هذا وضع علامة استفهام كبيرة جدا جدا. شنو علاقة الكلاب المقتولة في السطح مع الحريق اللي قتل أفراد الأسرة بالكامل؟ هني عاد بدأ التأويل من قبل الناس وبعض أهالي الحي والأقارب. صارت التهمة تتركز على منه، على الابن، ابن هذا الجندي المتقاعد، ابن اللي عمره 34 سنة. قالوا هذا الابن هو اللي افتعل الحريق علشان يقتل أمه وأبوه ويقتل نفسه، كان يبي ينتحر ويقتل زوجته ويبي يخلص على العائلة بالكامل. ليش؟ من ضمن الأقاويل اللي طلعت، خصوصا الناس اللي تعرفها، قالوا ان هذا الشاب عنده مشاكل نفسية، وركزوا معاي بهالكلام هذا الغريب، ان هذا الشاب قبل اندلاع الحريق كان يتحدث عن امور غريبة تحصل عنده في البيت، وانه كان شاك بان ابنته هذه بنت اللي عمرها المولودة 40 يوم انها ما هي بنته، وانها بنت والده. صدمة، شلون يعني؟ يعني كان يتهم وشاك يا رب دخيلك بان زوجته لها علاقة في ابوه، وانها لما حملت وجابت له طفلة ما هي من صلبه. وهذا الكلام اللي كان هو يشكي لمجموعة من أصدقاء وأهل الحي اللي بعد اندلاع الحريق بدأوا يتكلمون في الموضوع. وصل هالكلام إلى رجال الأمن، لكن بعد عدة أيام ويصدمهم الطب الشرعي بالتقرير الآتي، قال لهم أساسا العائلة بالكامل 6 أفراد سبب وفاتهم ما كان الحريق ولا الاختناق ولا النار ولا لا لا لا, لا, لا أبدا. أصلا النار هذا أمر مفتعل لتغطية الجريمة، وأفراد الأسرة بالكامل من ضمنهم الشاب اللي عمره 34 سنة ماتوا نتيجة الطعن في شخص دخل عليهم البيت وطعنهم بالكامل وقتلهم قبل لا يطلع من البيت، ولع النار علشان يخفي جميع الأدلة. وحقيقة أن هذه الابنة مولودة هذا الشاب المتهم أمام نظر الناس يعني اللي بدوا يتكلمون، بعد التحليل تبين أنها من صلب هذا الولد. الكلام اللي ظهر غير صحيح بتاتا، لكن ليش الكلام هذا انتشر في هالوقت؟ ومنو اللي كان وراء هالإشاعة؟ هذا الشخص لابد أن يكون له علاقة في الجريمة. هذا اللي توصلوا له رجال الأمن بعد ما يأسوا، طبعا ما قدروا يوصلون للمجرم اللي قتل العائلة. شو اللي دفعهم للشك والتدقيق في هالأمر هذا؟ موضوع الكلاب المقتولة. الكلاب كانت مقتولة بطعنات، خصوصا أن وقت قتل الكلاب ما كان بعيد، يعني كان قبل حدوث هالجريمة هذه. إذن الشخص اللي دخل البيت قتل أفراد الأسرة وبعدين قتل الكلاب وصفى كل اللي موجود في البيت وولع النار ومشى. اللي سوى كل هذا مستحيل يكون شخص واحد، يعني قتل 6 أشخاص وكلاب لا لا لا، هذه مجموعة دبرت هالجريمة. لابد انه يكون وراءها سر، ويكون وراءها امر كبير جدا لقيامهم في هالجريمة البشعة اللي عمل الضجة. اباد اسرة، ليش؟ شنو السبب؟ رجال الامن والتحقيق بدوا يبحثون عن اي معلومة، اي دليل ممكن يوصلهم للمجرم، او علاقة الاب مثلا رب الاسرة هذا الجندي المتقاعد، هل لها اعداء، هل عنده ثار، هل لابد ان في امر كبير. يعني هذا شخص انتقم بهالطريقة، لابد انه يكون فيه امر. المصيبة انهم ما قدروا يوصلون لاي شيء. الاب كان جدا محترم وطيب وأخلاق و... وكذلك الولد هذا ولده اللي عمره 34 سنة شاب يعمل في حراسة باركينج للسيارات وعندها الكلاب هذه هي كلاب الحراسة يأخذهم معاه يوميا للمكان اللي يحرس فيه السيارات طبعا في الفترة الليلية ولحد ما تنتهي الفترة يرجع البيت معاه الكلاب يخليهم في سطح البيت وينام لذلك اللي دخل عليهم البيت وقتلهم وفعل الجريمة بالكامل اختار وقت الصباح او الضحى يعني قريب الظهر كان عارف ان جميع افراد الاسرة موجودين اذا هذا الشخص يعرف الاسرة يعرفهم وقريب منهم ويعرف ظروفهم وخصوصا انهم ما وجدوا اي عنف في عملية الدخول لا كسر ابواب ولا شبابيك ولا يمكن الاسرة نفسهم مفتحوا لها الباب منو هذا الشخص ما يدروا احتاروا بدت الاعتقالات لجميع الاشخاص من اقارب من جيران من اصدقاء من قريب او بعيد ولازم لابد ان يكون شاب يعني ما هو فتاة مستحيل شاب ولازم يكون في شبابه ان بامكانه يرتكب جريمة بشعة مثل هذه فابعدوا في قائمة المشتبه فيهم من الكبار السن والصغار في العمر والنساء واحصرون في أعمار الشباب يعني من 17 سنة لتوصل للأربعين أو 50 وصاروا يعتقلون ويحققون ويسألون الموضوع طول ودائما أي قضية يطول فيها التحقيق تبدأ التأويلات تكثر يعني بشكل كبير ومسيء ممكن يعني ان الاشاعات اللي طلعها هذول الاشخاص يحاولون تغطية عن الحقيقة خصوصا سالفة اللي ذكرتها لكم سالفة الولد اللي يقول والله انا مشتبه بان هالبنت هذه ما هي بنتي هذه بنت ابوي وانا شاك ان في وجود علاقة صاروا حتى رجال الامن يدورون ويبحثون عن مصدر هالإشاعة شاكين فيه قالوا هذا شخص متعمد أنه يطلق مثل هالأمور هذه علشان يتوه التحقيق صاروا يعتقلون أي شخص يعني مثلا واحد يقول والله أنا اللي بلغني فلان يروحون يجيبون فلان من اللي عطاك هالمعلومة يقول فلان وفلان يقول فلان وفلان طلعوا عددهم بالعشرات ما هم عارفين منو اللي أطلق هالإشاعة وفي ناس تخاف تبلغ وتخاف من الانتقام وكذا وفي طريقة ذكية يستخدمها بعض رجال الأمن بعد الوصول لطريق مغلق يعني طريق مسدود للوصول للجاني يتم مصادرة هواتف جميع أفراد الأسرة وكذلك أقارب الضحية تقول لي ليش شنو المهم في الموضوع هذا دائما أقارب الضحية توصل لهم معلومات مختلفة من مصادر من أقارب وهم لأنهم أقرب الناس للشخص المتضرر فيستعينون رجال الأمن بهالمعلومات هذه بالفعل تم مصادرة جميع الهواتف لأقارب الضحية أشقاء وأبناء أشقاء والمقربين منهم وبدأ عاد الجهاز الأمني المختص في الأمور الإلكترونية بفحص الهواتف وبعد مدة طويلة من البحث ويكتشفون رسالة كانت رسالة غريبة رسالة صوتية voice وهذه كانت ممسوحة من الواتساب لكنها محفوظة داخل ذاكرة الجهاز الرسالة من شخص يهدد الضحية يعني كان يتكلم مع صاحب الهاتف يقول له ان هذا العسكري وعائلته انا بامكاني اني امسحهم من وجه الارض، والله لا اعمل فيهم شيء، اخليهم حتى يبحثون عنهم بالقنديل بالإضاءة ما يلاقونهم، راح أعمل وأعمل وأسوي وكذا. ليش؟ الأسباب اللي ذكرها على موضوع اختلافهم بتوزيع الورث. هني رجال الأمن يبي يعرفون الحين منو صاحب هالرسالة. صاحب الهاتف هو ابن شقيق الضحية، امسكوا منو صاحب الرسالة هذه، مع ان الرسالة كانت قديمة جدا، يعني صار لها عدة اشهر قبل وقوع الجريمة. قالوا له منو صاحب الرسالة، منو هذا؟ قال هذا عمي فلان اللي يعيش في اسبانيا. لما استعلموا عنه فعلا الضحية اللي هو العسكري المتقاعد عنده شقيق هاجر إلى أسبانيا عام 2002 واستقر هناك، متزوج وعنده أبناء، وفي خلاف بسيط قديم جدا ما بين هذا المهاجر ما بين أشقائه في المغرب وخصوصا الضحية. ليش؟ لأن عندهم قطعة أرض هي ورث من والدهم متشاركين فيه مجموعة من الأشقاء، وعندهم شقيق يعني عندهم أخ لكن غير الشقيق يعني من أم ثانية، وكان العسكري هذا مصر على أن لما يتم توزيع الورث والحصة يكون لشقيقهم أو أخوهم الغير شقيق يعني من الأم الثانية مثل نصيبهم بالضبط. وهذا الأمر اللي كان زاعج المهاجر، كان يقول لا هذاك ما له علاقة، وبعدين إحنا بينه وبينهم عداوة هو ووالدته وكذا ومنفصلين عن والدي من زمان لكن هذا الأخ العسكري قال لا مستحيل أنا ما راح أوافق، ياخذ حصته حالة حالنا إحنا. فبدأ الاختلاف بينهم على موضوع الورث، وكان هذا اللي في أسبانيا من ضمن كلامه في الرسالة يقول إن أنا عندي أشخاص في المغرب بإمكانهم إن يقتلون عائلة هذا الأخ، هذا نرتاح منه هو وعائلته كلهم وكذا، وبدون ما أحد يقدر يوصل لي، لكن أنا أنتظر إشارة من باقي أشقائي إنهم يوافقون، وأنا راح أخلصكم من شقيقي هذا ومن عائلته بالكامل. هذه الرسالة كانت قديمة جدا يعني قبل وقوع الجريمة أساسا. بدوا يستعلمون عن هذا الشقيق المهاجر اللي في أسبانيا. الغريب في الأمر أن هذا الشقيق المهاجر منذ وجوده في أسبانيا عام 2002 ما نزل للمغرب ولا في أي حركة دخول ولا خروج، إذن هو بعيد عن الشبهة. لكن كلامه وتهديده كان واضح جدا، وفعلا هو اللي حصل، العائلة كلها تم قتلهم وتم حرقهم فأصبح الآن بالنسبة للسلطات المغربية هو الشخص الوحيد المشتبه فيه. وتأكدوا من الأشقاء باقي الأشقاء أن فعلا هذا كان يهدد وكذا، لكن شقيقنا ما دخل للمغرب ولا نفذ وكان مجرد كلام يعني. المهم قالوا لازم نعتقله، كلموا السلطات الأسبانية وأن عندكم مشتبه رئيسي في جريمة قتل مذبحة حصلت لعائلة كاملة، وهذا الوحيد اللي احنا متأكدين انه وراء هذه الجريمة، سواء كان هو اللي نفذ او المحرض الرئيسي او اللي شكل العصابة، لان نعتقد انه معاه عدة شركاء، وهذا بحسب أقواله بالرسالة الصوتية. المهم بعد فترة السلطات الأسبانية بعد ما يعني درسوا القضية فترة طويلة صاروا يبحثون عنه، ألقوا القبض عليه، وله فيديو أثناء القبض عليه في أسبانيا وتسليمه للسلطات المغربية. هالكلام بعد مرور أكثر من سنة من وقوع الجريمة استلموه. في عدة علامات استفهام وتفاصيل تحتاج إلى توضيح، شلون تمت عملية القتل، وهذا شلون يعني شارك في الجريمة وهو ما دخل المغرب، وهم متأكدين أن هذا أكيد وراء الموضوع خلاص، لكن هو بعيد. اكتشفوا أثناء التحقيق معاه أن هذا يملك جواز آخر باسم مختلف، وهذا الجواز يوم شيكوا عليه وجدوا أن هذا اللي دخل فيه المجرم قبل وقوع الجريمة وخرج فيه بعد وقوع الجريمة، اللي هو الشقيق نفس العم هذا المهاجر. المهم واجهوا بالدليل هذا طبعا نفى ومو صحيح الكلام، قال لا ماشي. الرسالة الصوتية قال والله أنا أرسلتها لما كنت في حالة سكر. اضغطوا عليه، تكلم تكلم تكلم، بطل جلبه، قال نعم أنا اللي نفذت الجريمة، دخلت البيت وهم كانوا يعني متفاجئين، افتحوا لي الباب وأنا اللي قتلتهم وصفيت كل اللي موجودين حتى الأطفال، البنت اللي عمرها 40 يوم وكذلك ابن أخوه اللي كان عمره 5 سنوات أو حفيد أخوه اللي عمره 5 سنوات اللي جايهم زيارة مسكين هذا، يقول كله قتلتهم بما فيهم الكلاب اللي فوق، وولعت في البيت علشان أخفي الجريمة. زين من اللي شارك معاك؟ قال ما حد، بروحي. لا لا لا لا مو صحيح، قال انا ما راح اعترف، ما حد شارك معاي، انا بروحي وانا كذا. وصدقون ان طوال فتره التحقيق اللي استمرت في المحاكم يعني اكثر من سنه الى العام الماضي، وهو ما اعترف على اي مجرم شاركه في ارتكاب الجريمه. يقولون انه خايف انه اذا اعترف ينتقمون منه او من اسرته، وهذه عصابة وهو استأجرهم وشاركوه في موضوع اقتحام البيت وقتل افراد الاسرة، لكن يخاف يعترف عنهم، لذلك اقواله كانت شوي غريبة. يرجع مرة ثانية ينفي وينكر كل الاعترافات ويقول انا اعترفت بعد الضغط والتهديد والضرب، مرات يرجع يعني يحاول انه يخفي وجوده في المغرب وانه غير صحيح انه هو دخل في جواز مختلف. المهم هو يحاول يفلت من العقوبة، لكن كانت الأدلة واضحة جدا وتم الحكم عليه، وهذه كانت هي الصدمة، بالسجن المؤبد. ما حكموا عليه بالإعدام، بالسجن المؤبد. والغريب انه انحكم هو بروحه رغم ان السلطات الامنية متأكدين 100% ان عنده شركاء، لكن ما هو راضي يعترف. وهذه كانت نهاية قصتنا اليوم، وفمان الله، مع السلامة.